سواد العين يا صمر بلد لحروح منكم انا فين بتغيروني ليه وتقولوا يا اسمر اللون نعم انا اسمر لكن البيض يحبوني انا القرم في الحب الغصار تلاقوني خدوني بين العيون حطوني الحين وينحب لأجل النبي الحين وينحب لأجل النبي لأجل النبي لما الدم الخفيف يبذب الورد عالخد وده منه الأنياد الأسمر والأبيض الاتنين عزموني ده الأبيض جاب الشربات وساقوني والأسمر جاب الشمع وقالوني ده الأبيض جاب الشربات والأطمر جاب الشام وقالولي يا ترى بختي فين يا ناس الاتنين شغالوني يا طارة بختي فين يا ناس الاتنين شايلوني يا خوفي أمين للسمر البيض يلموني يا خوفي أمين للسمر اقول لك يا قلب عشان ترتاح انا اقول لك يا قلب عشان ترتاح اقول لك يا قلب عشان ترتاح بحكاية نصيب واللي مكتوب على الجبين حتشوف غرام عيون